بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وحدثنا أبو الربيع وأبو قتيبة قال: حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مالك بن مغول حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا شجاع بن وليد قال: سمعت موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. وحدثنا محمد المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد، فهذا الحديث فيها دليل على حل الضب، قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال: كلوا فانه حلال، قال امر للاباحه، قال: كلوا فانه حلال، وقول: ليس من طعام، ليس من طعام الذي اكله واعتدت اكله. في الحديث الاخرى الحديث السابقه قال: لا اكله ولا احرمه، لا اكله لاني ليس من لم اعتد اكله ولا احرمه، فيكون والذي لا يحرمه يكون حلالا لأنه صبعت محللا ومحرما، فإذا كان لا يحرمه فهو حلال. فقد صرح في هذا الحديث بأنه قال: كلوا فإنه حلال. وسيأتي في اللفظ الآخر أن النبي قال: فإني أعافك، يعني فيعجزني أعافك، يعني فهو تقدرا ليس بأرض قومي فأجد، إنه ليس بأرض قومي فأجد عافك. وهذا الضب الذي أتي به النبي أتي به من أرض نجد من هنا، فليس في أرض الحجاز، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، معتاد أكله، فأكله خالد بن الوليد كما سيأتي رضي الله عنه، والنبي ينظر كما سيأتي. قال ابن عباس: أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حل الضب وجوه متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحرمه، والذي لا يحرمه حلال، يعني ليس بين الحلال والحرام، والرسول بعث محللا ومحرما، فإذا كان لا يحرمه فهو يحله. ثانيا أنه صرح وقال إنه حلال. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر خالد على أكله، نعم، وهو قول الجماهير. وأما من كره من الأحناف الضب فلا وجه لهذه الكراهة، نعم. وحدثنا محمد المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقعت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:

في الضب أنواع من الأدلة، منها أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، ومنها أنه نفى حرثه لما قال أحرمه وقال لا، ومنها أنه قال كله فإنه حلال، ومنها أنه قال لا أكله ولا أحرمه، والذي لا يحرمه يكون حلال، ما في بين الحلال والحرام درجة إلا الورع الذي يتورع، لكن الرسول مشرع في حال، لكن الإنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليه شيء يتورع يترك، لكن الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام. يقوله أكرهه أو لا أكله من باب يعني نفسه ما تقبله، لا لأنه حرام، ما يكره تقدرا، الإنسان أحيانا ما يرغب شيء من نوع من الطعام، بعض الناس ما يأكل البيض، بعض الناس ما يأكل كذا، بعض الناس ما يأكل نوع من الطعام، لا لأنه حرام، ما يحبه، تعافى نفسه، فالرسول كذلك تعافى نفسه الضب، ما اعتاد أكله، ولا وجد في بلده قليل الحجاز، نعم. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يخبر بالطعام، ما يخبر الطعام الذي يريد يأكله، نعم إذا كان شيء غريب يبين للناس، نعم. أو مثلا إذا كان لحم إبل وقال لحم إبل عشان الوضوء مثلا، بعض الناس يقدم لحم ولا يخبره، كان الصلاة قريبة هم توضئون في لحم إبل يحتاج إلى وضوء، نعم يخبرهم، نعم. ها أخبرتني؟ لا لا ما أخبرتني. أخبرني في عندك أخبرني خالد؟ نعم يكون مرة أخبره مرة دخل وإياه فلا لا حرج، أو أنه دخل وإياه وأخبره ببعض الخبر، أخبره ببعض الخبر الذي لم يتبين له، وهي خالد وخالد الميمونة خالة خالد وخالة ابن عباس. هل يقلد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمى له الطعام؟ نعم يسمى له، كان هكذا قال حتى لأنه مشرع عليه الصلاة لا يقدم له طعام لا يخبر به الشيء، يعني الشيء الذي ما هو معروف يعني الشيء الواضح مثل الضب وشبه ما يعلم حاله لا بد يخبر، أما لحم الغنم المعروف الشيء المعروف الذي يعرفه لا يشكل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن يزيد بن أصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس رضي الله عنه من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكله ولا ناعا ولا أحرمه، وقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب، فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط، وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن وليد والمرأة، وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعروس المتزوج قريبا، قال له عروس يطلق على الرجل وعلى المرأة، والمرأة عروس والرجل عروس يتزوج قريبا، والخوان يعني ما له نوع من السفرة في الحديث الآخر البخاري النبي ما أكل على خوان قط، وهناك قدم له الخوان، كان الإخوان المعروفة يعني السفرة الكبيرة لها نوع خاص والتوسط في الأكل، هذا ما أكل، لكن هذا نوع منه سمى خوان والسفرة عادية. نعم يا جماعة هنا كيف يعني ما أكل من خوان قط؟ إيه نعم الإخوان المعروف يعني التوسط في الأكل والمشارب على طريقة الأعاجم وأنواع، وهذا خوان سمى خوان يعني باب التسامح في العبارة، ولا في سفرة يعني سفرة صغيرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون وقال لا أدري لعله من القرون التي نسخت وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقيل عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه ما عن الضب فقال لا تطعموه وقدره وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد. نعم قولكم القرون التي مسخت هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يعلمه الله بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا ينسب قبل أن يعلمه الله بحل الضب كان الأولى أن المؤلف يأتي بالحديث الأول قبل الحديث السابقة فهذا كان أولا قبل أن يعلم أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام بنو إسرائيل مسخوا غردة وخنازير ولكن الممسوخ لا يعيش ولا ينسب ولا يعقب أكثر من 3 أيام لا يعيش أكثر من 3 أيام فهذا قاله النبي أولا قبل أن يعلمه الله بحل الضب ثم أوحى إليه بحل الضب. نعم. وحدثني محمد مثنى قال حدثني قال عمر إن الله ينفع به رعاة الإبل والغنم طعامه يرعون في البرية يصيدون الأضب ويأكلونها. نعم. وحدثني محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعم الرعاء الرعاة يعني فقال الرعاء وقال الرعاء ومن قتل حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير الرعاء جمع راعي ويقال الرعاء ويقال الرعاة. نعم ينفع الله بهم رعاة الإبل والغنم في البرية قل عمر ينفع يكون طعامهم ما يكون معهم طعام في الغالب. نعم ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدثني محمد بن حاتم قال حدثني بهز قال حدثنا أبو عقيل الدرقي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة فإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه 3 ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. نعم هذا كما سوى هذا كان أولا قبل أن يعلمه الله أن الممسوخ لا ينسل ولا يعيش في 3 أيام وقبل أن يعلمه الله بحل الضب ثم أوحى إليه بحل الضب. قولوا في غائط مضبة يعني في أرض منخفضة الغائط في أرض منخفضة في أرض منخفضة فيها أضب. نعم. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن أبي عيينة عن أبي عفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته 7 غزوات وقال إسحاق 6 وقال ابن أبي عمر 6 أو 7. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي عفور بهذا الإسناد وقال 7 غزوات. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفدنا أرنبا بمر الضبع. في حل الجراد في على حل الجواز الجراد حلال بالإجماع هو حلال علي صفة كان وميتته حلال سواء كان أخذه حيا أو مات حتف أنفه وسواء صاده مسلم أو غير مسلم سواء طبخه وهو حي أو مات ثم طبخه. قال بعض العلماء إذا مات حتف أنفه فلا يحل وإذا مات يكون يشوى على النار أو يطبخ فلا بأس أما إذا مات حتف أنفه وضع في كيس ثم مات فلا يحل هذا لا وجه له صواب أنه حل علي وشكل لقول حل لنا بالكتال ودمان فأما بالسلام فجرد والحوت. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحا فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وحدثني زهير بن حرب قال هذا في حل الأرض وأنها حلال الصيد حلال استنفجنا وأثرنا مر الظهران موضع من مكة لغبوا تعبوا. نعم. في النبي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الأرنب وأكل منه. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال الأرنب من الحيوانة التي تحيض قال الأرنب تحيض الأرنب تحيض ذو الآدمية. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركيا أو في خذيا. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل أحسن الله عليه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. والخذف هو رمي الحصاة أو النواة بين الأصبعين السبابتين هكذا يرميها أو بين السبابة والإبهام يرميها يأخذ حصاة صغيرة أو نواة ثم يرميها بالأصبعين السبابة سبابة اليمنى سبابة اليسرى أو بالأصبع السبابة والإبهام هذا هو الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وبين أنه ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة أنه يكسر العين يكسر السن ويفقع العين. أما بالنسبة للصيد لا يصيد الصيد ولا ينكأ العدو لا يؤثر العدو ولا يصيد الصيد ولكنه يضر يفقع العين قد يصيب العين تصيب هذه الحصاة العين تفقعها قد تصيب السن فتكسرها هذا هو مضرة بلا مصلحة يعني ما في مصلحة مضرة واضحة. أما المصلحة كونه يؤثر في العدو أو يصطاد الصيد فلا. فلهذا عبد الله نهى هذا القريب من قريب عبد الله المغفل نهى قريبها أن يخلف ثم رأه بعدها يخلف ما امتثل الأمر فقال أخبرك أن رسول الله نهى عن الخلف ثم تخلف لا أكلمه هجره في دليل على هجره على هجر العصاة مشروعية الهجر إذا كان الهجر يفيد يهجر العصاة وأهل البدع. ومن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لابنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير. فقال له أحد أبنائه بلا وغيره والله لنمنعهن والله لنمنعهن إنهن يتخذن ذلك دغلا يعني حيلة. فقال له عبد الله أقول لك إن رسول الله لا تمنعوا إماء الله فقال والله لنمنعهن لا أكلهم ثم هجره يعني عرض السنة. لو قال انه يحصل فتنه من خروجهن او ما الحيله ممكن يقول لا والله لنمنعهن يعارض السنه يصادم النص هذا رواه مسلم في الصحيح هجره فيدل على هجر العصاة واهل البدع وليس محددا بحد حتى يتوبوا. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عليه تراخى فوق ثلاث هذا المراد يهجره من اجل الدنيا من اجل حظ النفس او من اجل الدين يهجره حتى يتوب. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لما تخلوا عن زوجته تبوك وصاحبه هلال بن أمية ومرات بن ربيع هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون خمسين ليلة هجره حتى أنزل الله توبته. وذهب بعض المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن الهجر إنما يستعمل إذا كان مفيد، إذا كان يفيد كالدواء يستعمل، إذا كان العاصي يرتدع والمبتدع يرتدع عن الهجر عن المعصية يستفيد من الهجر هجره، أما إذا كان ما يستفيد فبعض العصاة يزيد شره إذا هجرته، إذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء يخفف من الشر، فإذا هجرته صار لا يبالي، هذا لا يهجر، وإنما يستمر في نصيحته، يستمر في نصيحته ولا يهجر، فيكون الهجر كالدواء علاج، إن كان يفيد استعمل له وإن كان لا يفيد تركه. نعم حسن الله عليك. لكن في الصحابة يفيد الآن، لأن الصحابة وتبع لهم عندهم قوة، عندهم لكن في وقت قوة الإسلام وقوة الولاة المسلمين قوة أهل الحق وضعف أهل الشر فإنه يهجرون يراعون، أما إذا كثر الشر كثر أعوان الشر فالغالب أنهم لا يبالي، لا يبالون بالهجر. نعم فلانك. حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا بالنهي عن الخلف، وأن الخلف لا يجوز نهي، والنهي للتحريم لا يجوز أن أخذ بالحصى تضر الناس. نعم أحسن الله عليك. حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخد. قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال إثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. نعم إن الله كتب الإحسان في فك الكتابة لله من الصفات فعلية كما لكم جل وعلا كقوله في الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قوله إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي في صفات الكتابة كما لكم جل وعلا قل كتب الإحسان، الإحسان ضد الإساءة على كل شيء، كل شيء ينبغي أن يكون فيه إحسان حتى في القتل وحتى في الذبح، ولهذا قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة بالكسر الهيئة اسم للهيئة والكيفية، يعني فأحسنوا كيفية القتلة، إذا استحق الإنسان القتل ما يؤذى ولا يقطع قطع أيديه يديه ورجليه ولا يضرب مع رأسه ولا يخلق وإنما يقتل بالسيف، لأن هذا أريح له، هذا قتل حسنة إلا إذا كان قصاص، إذا كان قصاص فلا بأس، القصاص قتل قتل مثل ما قتله، إذا قتل شخص بالخلق يقتل الخلق، قتل بالتغريق يغار، قتل بالسم يحسن السم قصاص، كما فعل الجارية التي رضت اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين قصاص، إذا قتل فأحسن القتلة وإذا ذبحته فأحسن الذبح وفي الأخر فأحسن الذبحة، يعني يذبحها بسكين حادة وتكون في الحقوق والبريء، ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يحد الشفرة السكين يحدها يسدها حتى تكون حادة، فإذا أجراها تكون سريعة سريعة الذبح تكون أريح للذبيحة أريح وأنجز، ولهذا قال ولو فتح لكم شفته هو ليريح ذبيحته، يريح من الإراحة، يريح ريح ذبيحته، يريحها بأن يسن يحد الشفرة ويسرع إبرارها على الحلق حتى تذهب النفس بسرعة حتى لا تتعذب. إن الله كتب الإحسان لكل شيء، فإذا قد نزل أحسن القتلة وإذا قد نزل الذبحة أو الذبح وليحد أحدكم شفرته وليحد، هذا من أحسن الذبح، فليحد الشفرة ويريح الذبيحة بإسراع بالسكينة، سكينة حادة، ما يذبح بسكينة غير حادة مندثرة، لا هذه تؤذي الذبيحة ويسرع الإبرار. نعم. صلى الله عليه الشيخ، بعض المحلات الذين عندهم أسماك حية يخرجونها تتحرك لمدة تقريبا نصف ساعة، فيضطرون يضربونها مع الرأس ضربة ثم يبدأ في عملية تجهيز السمكة. إيه إيش ضربها ليه بعدها؟ حتى تخمد لا تتحرك حتى يبدأ في تقطيعها وتنظيفها. لا حرج، لا حرج، أقول لا حرج في هذا لأنها سمكة حلال علي حالي كان. نعم. ها؟ نعم حتى تخرج روحها، لا حرج، ما أعرف باب خروج الروح هذا. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيء، ها، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، ها، وحدثنا أبو بكر بن نافع قال صلى الله عليه وسلم. ما يعلمون سؤال عن السمك الذي يتحرك، بعض الناس يضربه بالساطور مثلا ثم يقطعه، لا بأس، لا حرج في هذا، لأن السمك حلال على حال كان، لأنه ولو ذبحه فلا حرج في هذا الحال إذا كان الذبح أريح له، لأنها نفس من النفوس، إذا كان هذا في تعليم الله ينبغي أن يكون يذبح إذا كان أمكن أريح له يذبح مع الحلق، يكون أريح له إذا كان هذا أريح، وإذا كان لا يؤثر كله سواء فهو خير. لا سؤال الأخ، ثبت علميا أن حركة الأقدام واليدين تزيد خروج الدم من الجسم؟ خروج الدم إذا أجرى، إذا قطع الوجهين خرج الدم، لكن هذا كله يضع يمسك الذبيحة بعد ذبحها حتى لا تكثر الحركة تأخذ الروح بسرعة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور، كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. نعم، وهذا نهي التحريم، وصبر البهائم معناها تحبس و تجعل هدفا تربع تحبس لتربع، تحبس حتى تقتل بالرمي، يجعل هدف إشارة يرمونها حتى تموت، هذا تعذيب له، هذا نهي محرم وتوسع لأنه من الكبائر. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حا، وحدثني يحيى بن يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، هدفا لا تتخذوا شيئا فيه الروح مثل الدجاجة أو بقرة أو شاة أو شيء فيه روح، لا يتخذ غرض، هدف يرمى، هدفا يرمى، ينصبون دجاجة وحية ثم يرمونها يترمون فيها، هذا تعذيب لها، هذا محرم من الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا أو غيرها، كل شيء فيه الروح يجعل فيه الروح وهو حي أرض، يجعل شيء، يجعل دجاجة أو يجعل أرنب يرمونه، أو يجعل ضب يرمون فيه الحياة، أو يجعل شاة ترمى، أو بقرة أو بعير، كل هذا محرم. نعم وله كما يبقون فيعذب سباع، فنعم كل شيء فيه الروح سواء مأكول غير مأكول هدف، ما يجب قتله إلا لغرض صحيح. وإذا قتل يحسن قتله، ما يجعله غرض، لكن يريد أن يقتل سبع ولا غيره يقتله ويجعله غرض يترمونه يربع يقيده ويربطه ثم يجعله هدف يرمونه ساعة ساعتين يضربونه، هذا إذا لا. نعم وإن كان ميتا فإنه إضاعة لمالية. إيه نعم هو النهي لما هو في الحي، أما الميت في الغالب أنه ما يضاع، في الغالب أنه ما يضاعونه، لكن لو وضعوه نعم فيه تقطيع له، تقطيع له إذا جعل الهدف على قطعه وضيع ماليته. نعم نعم مسألة ثانية. نعم أحسن عليك. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنه بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وهذا دعاء من الكبائر، نصب الدجاج صبر البهائم من الكبائر، لأن لعن من فعل ذلك، واللعن لا يكون لعن كبيرة من كبائر الذنوب، الكبيرة هي ما توعد عليه بالنار، واللعنة هو الغضب، أوجب الحد في الدنيا، دل على أن يكون إنسان ينصب طير أو فيه الروح ويترمونه هذا من الكبائر المحرمات الكبيرة لما فيه من تعذيب الحيوان. نعم نعم لهذا روى ابن عمر الحديث قال لعن الله من فعل هذا، ثم الرسول لعن من فعل هذا. نعم صلى الله عليه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئه من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا لربع. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. نعم صبرا يعني حبس، يحبس يربط ويصبر، الصبر هو المحبوس، فلو قتل صبرا يعني حبس أو ربط وقتل بدون أن يستطيع أن يدافع عن نفسه، أخذ بالقوة وربط وقتل، هذا يقال قتل صبرا. نعم طيب. قال كتاب الأضاحي بركة خاطئة، شو قوله كل خاطئة؟ قال عفوا عنك هو بهمز خاطئة أي ما لم يصب المرمى، وقوله خاطئة لغة والأفصح مخطئة، يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطا أخطأ فهو مخطئ، وفي لغة قليلة خطأ فهو خاطئ، وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما والله أعلم. كل خاطئة ما لم يصب المرمى، نعم أفرح ما لم يصب المرمى خاطئة كل ما يصب المرمى، قال ما لم يصب المرمى، نعم يعني يصيب المرمى له كذا وكذا. نعم بعضهم يستعمل الماشة صبر في حب الضبط لكي يقتل، يموت إذا كان يموت ما ينبغي أنا قتله بدون غرض صحيح. نعم وإذا كان يخرجه لا بأس. نعم ما ذكر من الضب يعيش قرون؟ نعم يقال هذا والله أعلم، يقال أن الضب يعيش 800 عام الله أعلم، هذا ينظر في كتب الحيوانات والتافه في كتب الحيوانات. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.